مزكي على المال وكان وجه الإله قصدك. يا مزكي على المال وكان وجه الإله قصدك. يا مزكي على المال وكان وجه الإله قصدك. إيدك ملانا سخاوة، إيدك ملانا سخاوة، والكرم قصدك في اليسر أو في العسير، لو جه فقير قصدك. يا مزكي على المال وكان وجه الإله قصدك. يا مزكي على المال وكان وجه الإله قصدك. إيدك ملانا سخاوة والكرم قصدك، في اليسر أو في العسير، لو جه فقير قصدك. يا ابو نفسي راضية وفي عينيك الشوية كتير، يا ابو نفسي راضية وفي عينيك الشوية كتير، بتحمد الله على النعمة بشكر كتير، بتحمد الله على النعمة بشكر كتير. إن خس مالك، إن خس مالك ولا عدش قليل وكتير، ربك بفضله الكبير حيبلغك أصدق.